هل صلاة الليل والقراءة فيها سرية أم جهرية؟ صلاة الليل جهرية، وإن أسر فلا بأس، النبي أسر وجهه كما قالت عائشة. فإذا رأى المصلحة في الستر أسر، وإذا رأى المصلحة في الجهرية الجهر أجهر، وجهر أفضل إذا تيسر، وإذا كان السر أخشى على قلبه فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.